للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة دعاء محمد عبد السلام منصور بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. بتقول فيها: أنا يا حضرات حاصلة على بكالوريوس العلوم قسم كيمياء بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. لقيت شركة مياه البحيرة فرع الرحمانية عايزة كيميائيين، وأعلنت رسميا عن طلب موظفين. رحت على طول مقدمة على الوظيفة، وأنا كل أمل أنهم يقبلوني، خصوصا أني حاصلة على أعلى تقدير. وبالفعل تم اختباري شفهي وتحريري بنجاح وبشهادة اللجنة اللي امتحنتني. لكن اللي حصل بعد كده أني ما لقيتش اسمي من بين المقبولين، ولقيت واحدة تانية تقديرها أقل مني مقبولة. كنت هتجنن. طب ازاي وليه؟ من غير ليه يا استاذه، على راي الاستاذ عبد الوهاب التقدير مش كل حاجه يا انسه. عندك انا مثلا اهو طالع بماده في البكالوريوس، وادينا اهو بسم الله ما شاء الله والله اكبر، وخمسه وخميسه في وش العدو، بقيت مدير اداره وقد الدنيا. ازاي يا فندم؟ امال لو التقدير مش هو المقياس، امال التقييم بيتم بناء على ايه؟ لا بقى على حاجات كتير جدا جدا، منها مثلا يعني حسن المظهر، اللباقه كده يعني. ايه ده يعني؟ اعتقد حضرتك شايفني قدامك لا انا لابسه مبهدل ولا بتهته في الكلام. طبعا ولا بتهته ولا حاجه. عموما بص هقول لحضرتك على حاجه، انت قدمي تظلم واحنا هننظر في التظلم بتاعك ده ان شاء الله. هات لي صعلب يا ابراهيم. وقدمت التظلم يا حضرات، وانتظرت انهم ينصفوني ويحطوا التقدير اللي انا حصل عليه ده في اعتبارهم. وبعد ما قدمت التظلم رحت اشوف عملوا ايه. للاسف لسه يا استاذ والله، بس ان الله مع الصابرين. الصبر يا استاذ، الصبر الجميل. وكل لما اروح اسال يا حضرات ما بسمعش غير كلمه واحده ما بتتغيرش: الصبر. الصبر يا أستاذة، الصبر جميل. بس حصبر إيه تاني بعد كده؟ إذا كانوا عينوا الناس والموضوع خلص وأنا لسه قاعدة في البيت ببكي على حظي، يعني كان مطلوب مني إيه تاني غير إني أحصل على تقدير امتياز عشان أتعين في المكان اللي أنا عايزاه؟ وإزاي يرفضوني ويقبلوا اللي جايبة تقدير ودرجات أقل مني؟ يا ترى مشكلتي دي ليها حل يا حضرات ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.